مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف إبراهيم يسأل سماحة الشيخ عن كونه تطعم في نهار رمضان وبطبيعة الحال كان صائما، ويسأل هل فقن التطعيم تؤثر على الصيام؟ لا تؤثر، الصيام صحيح. الإبر التي للتطعيم والإبر التي للعلاج لا تؤثر على الصحيح، إلا الإبر التي للتغذية، الفقن التي للتغذية هذه التي تؤثر. أما الإبر العادية والفقن العادية للتطعيم وغيره فإن الصواب أنها لا تؤثر، الصوم صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. سواء كانت عن طريق الحظل او عن طريق الوريد. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.